أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث، ليلة الحكمة المحمدية. وبالأمس كنا مع ليلة الكتاب الكريم القرآن العظيم الآية الكريمة. وقبل الشروع في هذا الحديث النبوي الشريف، أعيد إلى ذاكرة الأبناء والإخوان والمؤمنات أن الآية التي درسناها بالأمس وحفظناها وصلينا بها كما علمتم، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هيا نعيد الآيات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. أذكركم ونفسي أن الوارثين لدار السلام أهل الجنة هم المتقون، فمن أراد الجنة ونعيمها فليتق الله. ولا يستطيع عبد أن يتقي الله حتى يعلم ما يتقي الله فيه من محابه ومكارهه. فكانت الخلاصة: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل من أراد السعادة والكمال في الدنيا وفي الآخرة. لن يستطيع العبد أن يصبح وليا لله وهو لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله، كيف يتقرب إليه؟ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. عرفتم أن أكل الجنة وشراب أهلها لم يكن لدفع غائلة الموت أو المرض، وإنما للذة، فهو تفكه كأكلنا الفاكهة بعد الطعام. وعرفتم أنه لا بد من عمل، لا يرقى الملكوت الأعلى ولا يصل إلى الفردوس إلا من عمل، لأن سمعنا الله تعالى يقول لأهل الجنة: بما كنتم تعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعرفتم السر والحكمة الذي لا يعرفه غيركم، أن العمل عبارة عن مولدات الطهر والصفا، هذا هو العمل. وإن رأيته شاقا مرهقا متعبا فحقيقته أنه يزكي نفسك ويطهرها حتى تقبل في الملكوت الأعلى. إذا مررت برجل يصلي افهم أنه قائم بعملية لتزكية نفسي وتطهيرها. مررت بعبد جالس يذكر الله، افهم أنه يزكي بنفسه بهذه الأذكار. بل مررت برجل والسيف في يده أو الرشاش يركض وراء الكافرين في الجهاد، هذه عملية ماذا؟ عملية توليد الطاقة الروحية، توليد النور والحسنات لتزكو نفسه. فكل الأعمال التعبدية عبارة عن عمليات توليد الطاقة. وهنا جاء دور الإحسان. ماذا قال تعالى لهم؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. والإحسان لفظ عام ويتبادر إلى العوام أنه إطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض، هذه قطرة من بحر. الإحسان كما عرفه أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن عبد الله بإحدى الصورتين لن يفسد له عمل، لن يبطل له عمل، كل أعماله منتجة مولدة للحسنات. لما؟ لأنه يراقب الله في فعله، فلا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر أبدا، فتأتي الأعمال حسب وفق ما شرع الله فتنتج ما أراد الله أن تنتجه من الحسنات، وبذلك تزكو النفس البشرية. فلهذا الإحسان، أتقن عملك قد أحسنت، لا تتقنه قد أفسدته وأسأته. حتى طاهي الطعام سيدا أو سيد إن سمحتم، وإلا الفحول عندنا ما يطبخون، ما هو شأنهم. امرأة إن لم تحسن طبخ طعامها ما يؤكل، فاسد يمرض، وإلا لا. إذن خائط خياط إذا لم يحسن خياطة الثوب ما يقبل منه أبدا. فبناء على هذا كان الإحسان ثلث الإسلام كما علمتم، ولا إخالكم تنسون أنتم تطلبون الهدى. الإحسان ثلث الدين الإسلامي. قسم الإسلام على ثلاث أقسام، القسم الثالث هو الإحسان. وهل عرفنا الأقسام الثلاثة؟ إذا نسيناها أمس تعلمناها. الإيمان والإسلام والإحسان، هذا هو الدين الإسلامي. وهذا ليس اجتهادا منا، هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل جبريل والرسول يجيب. قال أخبرني عن الإيمان، أخبر عن الإسلام، أخبر عن الإحسان، أخبر، وبهذا كمل الدين. إذن الآية تضمنت دعوتنا إلى تقوى الله. هيا بنا نتقي الله. كيف نتقيه يا شيخ؟ بماذا؟ بالأسوار العالية، بالحصون القوية، بالجيوش. ماذا نتقي الله؟ بأي شيء؟ دلوني يرحمكم الله. نريد أن نتقي سخط الله علي، نريد أن نتقي غضب الله حتى لا يعذبني، دلوني على شيء أتقي به الله. ماذا عندكم؟ هاتوا، الشيخ يطلبكم. وحرق الباه ممن قلبه شبم، تلامذة الدرس ما عرفوا، هيا نمشي إلى السوق أحسن. إيه يا محمد، الله يتقي بفعل محابه واجتناب مكاره، فعل الأمر وترك النهي، أليس كذلك؟ بما تتقي الله؟ بالجيوش يعني تحفظك منه؟ ما يتقى الله بشيء إلا بطاعته، بفعل المحبوب وترك المنهي، بهذا يتقى الله. وإذا فرنسي إيطالي أسباني ياباني فهمته فهم أنه لا نجاة إلا بتقوى الله، أي بفعل ما يحب وترك ما يكره، وسكت أخذت محفظتك ومشيت، يسكت أو يجري وراءك؟ يا مسلم يا مسلم، بين لي ماذا يحب حتى أحب وأفعل، بين لي ما يكره ربي حتى أتركه، وإلا كيف أتقي؟ قطعت بي الطريق. فهمتم هذه وإلا لا؟ ولهذا لا يمكنك يا عبد الله أن تظفر بولاية الله، أن تظفر بجوار الله، أن ترقى إلى السماء والملكوت الأعلى، إلا إذا عرفت ما يحب ربك وفعلته تملقا إليه، تزلفا، طاع له كما شئت من العوامل، وعرفت ما يكره وتجنبت ذلك وتركته وبعدت عنه ولو أدى بك ذلك إلى أن ترحل من الإقليم، وبذلك يمكنك أن تتقي الله وأن تندرج في سلك المتقين. إن المتقين في ظلال وعيون، ما ننسى هذا. ومعنى هذا لا بد من طلب العلم، علم الفلك والكيمياء والهندسة والفيزياء والسحر والتجهيل والكذب، وعلوم ما هي واجبة أبدا، تتعلمها أو تتركها غير مهم، إلا أن الأمة الإسلامية لا بد وأن يكون فيها من يحسن كل فن من هذه الفنون، إلا فن السحر لا يتعلم، لكن جماعة تقوم بهذا الواجب، أما باقي الأمة لا تلتفت إلى هذه العلوم ولا تطلبها، تطلب العلم الذي يرقى بها إلى السماء وينزلها في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا العلم الضروري. وقد علمتم وكررنا القول وأعدناه وقلنا يا صاحب الدكان عليك بدكانك، يا صاحب المزرعة عليك بمسحاتك أو محراثك، يا صاحب المصنع عليك بحديدك اصنع ما شئت، فقط إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف العمل، انتهى العمل الذي ابتدأناه من بعد صلاة الصبح، ما هو من الثامنة والتاسعة، انتهى. أين أهل القرية؟ لم تجد رجل ولا امرأة أبدا إلا نادرا، لو تقع الأبواب لا تجاب، أين أهل القرية؟ في بيت ربهم. وهل لربهم بيت؟ إيه نعم. ماذا يفعلون؟ يستمطرون رحماته، جلسوا بين يديه يطلبون إفضاله، إنعامه، إحسانه، هذا أول شيء. وثاني شيء يطلبون العلم، حتى يتمكنوا من تقواه بفعل ما يأمر وترك ما ينهى. هذا شأننا. أما الإيطاليون والأصبان والبلجيك واليابان والصين والروس شيء آخر، لا علاقة لنا بهم. نحن نريد أن نسكن السماء وهم لا يؤمنون بالسماء، وإن كانت فوقهم فهم أموات ما يشعرون. فنحن إذا مالت الشمس إلى الغروب نزحنا إلى بيوت الرب حيث نتلقى فيها الهدى، العلم، الحكمة، كأننا ننظر إلى قول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هل فهم الأبناء هذه الحقيقة؟ بلغوها، اكتبوا في الجرائد ما سمعتم وما رأيتم وارتأيتم، نفذوها في مساجد الأحياء والقرى. أم تخافون من الشيطان؟ الشيطان كيده ضعيف. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرحل من ساحتك. أم تخافون من الحكام؟ لا، الحكام يباركون لكم هذا ويحمدون الله على أن شعبهم أو محكوميهم عرفوا الطريق إلى الله. ها نحن الآن جالسون نسب الحكام، ها نطعن فيهم، نحرشكم عليهم، أبدا، بل نحملكم على طاعتهم والانقياد لأمرهم ونهيهم، ما أمروكم بالمعروف ونهوكم عن المنكر. كيف يخافون؟ وإذا قام قائم يحتاج إلى تأديب وقال كلمة سوء نخرجه من المسجد. إذن نعيد تلاوة الآية: واذكر هذه المعاني التي علمتموها أمس وكانت من علومكم ومعارفكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. فتح الله عليك. أدعو لكم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. استجاب الله لنا. هذه الدعوة فقط تعديل ماذا؟ ميزانيات أوروبا واليابان والصين المالية كلها. هذه أعظم وأجل. لا سؤال الآن، وقت الأسئلة. والآن مع الحديث النبوي الشريف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عوف بن مالك الأشجعي إذ قال: نعم، فيه تقديم وتأخير، الطبيع غلط، ما فيه، هذا الثاني والعشرون. عن عوف بن مالك الأشجعي إذ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوة. نحن الفلاحون نعرف، أنتم المتحضرون ما تعرفون. الأقناء جمع قنو، والقنو هو العذق الذي كعنقود العنب في النخلة، عرفتم؟ أهل شمال أفريقيا يسمونه العرجون، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. العرجون هو العود الذي يلصق فيه العرق الطويل كالسيف، ذاك هو العرجون. والدليل قول الله تعالى من سورة ياسين: كالعرجون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ألم يقوس هكذا وييبس؟ كذلك ذاك العرجون. لكن أطلقوا لفظ العرجون على العذق، إطلاق الجزء وإرادة الكل جائز. إذن العذق شبيه عنقود العنب، عنقود العنب ما فيه مجموعة من الشماريخ والحب فيها، كذلك. يقول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين خرج؟ من حجراته، من بيوت نسائه، تلك الحجرات موجودة، والله موجودة الحمد لله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل. من هذا الرجل؟ أبو عبد العزيز، إن شاء الله تكون هو. هذا رأيناه يجعل إلى جنبه كتل من التمر ويوزع عند باب المسجد، أحيا ذكر الأولين. هذا رجل ما سموه، لأن الصالحات السر فيها خير من العلن، ما قالوا فلان. علق رجل ومالك الأشجعي، من الجائز ما رأى من علق، لكن دخل المسجد وجد العرجون وإلا القنو معلق، قال هذا علقه رجل، مرأة ما تعلقه ما تدخل، إذن رجل. علق رجل أقناء، جمع قنو أو قنو، قنوا واحدا، وبيده عصا. من الذي بيده العصا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بيوته وجد الأقناء معلقة في الخشب بين العمودين، تبهتم، وفي يد الرسول عصا. من أين حصل عليها؟ لا تسأل، كل الناس عندهم عصا، أو تناولها من يد ولد أو رجل عصا. فجعل يطعن يدقدق في القنو، يقول هكذا، لأن هذا القنو ما أعجبه، هذا جاء به بخيل مثلي، حشف. الصالحون البار الأخيار يأتون بأحسن قنو، أغثانا العجوى كذا كذا، وهذا جاب عنقود حشف ودسوا معه، لأنهم يأتون به كأنهم في الليل من أجل الستر وعدم أن يعرف الناس من تصدق. فهذا البخيل جاء بأقنائه أيضا وعلقها، ممكن دوابه ما تأكله. فالرسول غاضب، ما صره أن يرى مؤمنا يعلق هذا الحشف في بيت الله ليطعمه خيرة خلق الله. فكان يطعن يدقدق في القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها. نعم، ما دام عنده العرجون أو الغيظ الفاسد عنده الصالح، ما يمكن البستان كله حشف ودقل، لكن شحه هذا قد يكون منافقا أو مريضا، والله أعلم. قال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. إن رب هذه الصدقة أي صاحب هذه الصدقة أي مالك هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. والحشف الرديء من التمر، الآن حتى البهائم ما تأكله، أيام الفقر كنا نأكل الحشف، لكن ما كل إنسان يأكل الحشف. إذن تجلى لكم الموقف المحمدي، ما سره ما أفرحه أن يأتي مؤمن بصدقة فاسدة ويضحى بين يدي الربانيين الصالحين ليأكلوا الحشف والدجل. فأخذ العصا وهو يضرب يدقدق في ذلك القذم أو الأقناء، وإن تناثرت أو سقطت، ويقول لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها. إذ لا يمكن يكون عنده فقط الفاسد والصالح ما عنده، لكن نفسه الأمارة بالسوء، قلبه المريض، شحه، بخله، ما سمح له أن يأتي بعذق أو بقن صالح. ثم قال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، معناه ما يدخل الجنة. إذن هيا نعيد الكلمات النبوية، هذه تعتبر قصة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى المسجد وهو مجاور للمسجد كما تشاهدون، فرأى أقنية معلقة في الخشب بين العمود والعمود بين السواري. هذه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يأتون في الليل بالأقنية ويعلقونها حتى ما يمن على المهاجرين ويقول أعطيناكم أو تفضل كول أو كذا، يعلقونها، ومن جاع من إخوانهم يضرب بعصاه تتساقط التمرات ويأكلها، سبع تمرات تغذيها 24 ساعة. فهذا المريض جاء بالحشف وعلقه، فما ارتاح الرسول لذلك، بل قال كلمته إن صاحب هذا الحشف يأكله يوم القيامة. ولهذا ينبغي للمتصدقين أن يتصدقوا بطيب أموالهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الدرس الآتي، يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد منا؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما تتصدق بالطعام الفاسد وإلا بالتمر الفاسد وإلا بالثياب المقطعة المهللة، تصدق بطيب طعامك وجيده. إذن يقول مالك عوف بن مالك الأشجعي يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا. جائز يكون الراوي شك، قال أقناء أو قنوا أو أقناء، وبيده عصا. يجوز للرسول يحمل عصا ولا لا؟ يجوز، بل العصا سنة النبيين، لكن أخشى أن نراكم غدا كلكم بالعصي. يقول ماذا أصابهم؟ العصا يكفيكم قول موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، حاجات أخرى أستحي أن أقولها لك يا رب. والظروف هي التي تتطلب. الآن أنت في المدينة والبلاط والمراحيض والحمامات، ماذا تبغي بالعصا إلا إذا كنت مريضا مثلي؟ ما في من تخاف أن يضربك، الأمن سائد والمؤمنون طاهرون. فلما العصا إذن؟ الحيات العقارب انتهت، ماتت العقارب من المدينة قبل 30 سنة هنا في هذا المكان. صاحب منزل ملأ لنا تناكة عقارب سوداء، ملأ تناكة ورأيناها، لكن جاء الله بهذه المبيدات انتهت العقارب. تحمل العصا في حناش ما فيه، في ذئاب ما فيه، لو كنت في البر تحتاج إلى العصا. ومع هذا لو قلت هذه سنة، لكن نخشى أن تنتقد وينظر إليك نظرة هذا بهلول أو أصيب في عقله أو كذا، ما تفتن المؤمنين، ما دام الحاجة إليها غير موجودة أتركها. وهكذا العقلاء يتقي، ما من شأن أن يؤذي المؤمنين. كبعض الأبناء رفعوا قمصانهم ثيابهم إلى نصف سوقهم، نحن نعرف أنه جائز، لكن ما دام الناس ينظرون إليك وأنك كأنك عاري، لا لا لا لا، هبط نزل ثوبك، المهم لا يصل، لا يتجاوز الكعب. فهمتم هذه؟ اي نعم. إذن وبيده عصا، فجعل يطعن يدقدق، فيطعن هكذا يدقدق ويحركها لأنها فاسدة، لو كانت رطبا صالحا ما يفعل، تفسد، هي فاسدة. يدقدقها في القنو ويقول، ماذا يقول؟ هذا الذي يحفظ: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها. عنده: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها. ثم قال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحش في يوم القيامة. إن رب هذه الصدقة يأكل ماذا؟ البقلاوة، الحشف، أردأ التمر. إذن حافظنا للحبيب صلى الله عليه وسلم جملتين من الكلام. أما عوف بن مالك فجزاه الله خيرا عنا، بلغنا، تبهتم؟ قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجراته إلى المسجد، فوجد رجلا قد علق أقناء وفي يد عصا، فجعل يطعن يدقدق فيها، ثم قال: إن رب هذه الصدقة لو شاء لتصدق بأطيب منها. نعم. ثم قال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. ومعنى هذا أنه لا يدخل الجنة، هذا منافق، هذا إن لو دخل الجنة يأكل الفواكه مما تشتهي نفسه. والآن مع الشرح لنتأكد من صحة المعاني التي استقرت في أذاننا. أولا: قول عوف بن مالك رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من منزله إلى المسجد. خرج من أين؟ من حجرته إلى المسجد. أي مسجد هذا؟ هذا المسجد. والحال أن رجلا من المسلمين قد علق، أي على حبل بين أسطوانتين، حبل بين هذه وهذه، أو كيف يعلق، يربطون الحبل هنا وهنا مثل هذا، كما هي معلقة هذه وعالية أيضا حتى تضرب بالعصا فقط ليسقط لك التمر على قدر الحاجة. قال: أي على حبل بين أسطوانتين، أي عمودين من سواري المسجد النبوي، علق أقناء جمع قنو، وهو العذق من ثمار النخل، العذق من ثمار النخل، وهو كعنقود العنب. الشبيه بعذق العنب أو عنقود العنب. وأهل شمال إفريقيا يسمونه العرجون، وعرفنا السر من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل. العرجون خاص بالعود الذي يعوج وييبس، ذاك هو العرجون، يسمونه بالعرجون. وقوله وبيده عصا، أي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا، فجعل يطعن بها في القنو يدقدق بها ويقول لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها، لأنه يملك غيرها من جيد التمر وطيبه، ولكن شحه منعه من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، والحشف هو الرديء من التمر، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، إذ لو تصدق بالطيب لأعطي الطيب، ولما تصدق بالردي يعطى الردي. واضح المعنى؟ يمكن تتحدثون بالحديث كحديثكم، تقولون روي وروى عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى المسجد فوجد رجل قد علق أقناء، وكان صلى الله عليه وسلم في يده عصا، فجعل يطعن يدقدقها ويقول لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها، لأن عنده. ثم قال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، ومعنى هذا أننا من الآن لا نتصدق بالردي، من أراد صدقة فليتصدق بالطيب من ماله. إرشادات المربي: أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وفسر ما يحتاج إلى تفسير. الآن فينا من لا يعرف القنو ما هو، عرفناه. إذن ثالثا ذكرهم بسمو الأدب المحمد الرفيع. أين يتجلى لكم هذا الأدب؟ لو كان منصور لقال من هذا المنافق الذي فعل هذا، من هذا الذي علق هذا، الرسول ما قال. لو قال ائتوني به ما يحضرونه، يحضرونه ترتعد فرائصه، لكن ما فضحه ولا سماه ولا قال من فعل هذا. قال ذكرهم بسمو الأدب المحمد الرفيع، إذ عاب صلى الله عليه وسلم الصدقة الردية ولم يواجه صاحبها باللوم والعتاب. لو كان واحد منا يوبخ حتى يذوب، ما تستحي، ما تخاف، ما هذا الشح، هذا البخل، كيف تفعل هذا مع المؤمنين إخوانك أنت كذا، حتى يكاد يقتله. فالحبيب صلى الله عليه وسلم ما عرج على هذا، عاب الصدقة فقط. ذكرهم بسمو الأدب المحمد الرفيع، إذ عاب صلى الله عليه وسلم الصدقة الرديئة ولم يواجه صاحبها باللوم والعتاب. رابعا ذكرهم بأن الجزاء في الآخرة يكون من جنس العمل. وقرأوا قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الجزاء من جنس العمل في الدار الآخرة، حتى في الدنيا أيضا الجزاء من جنس العمل. ذكرهم بأن الشح هو الذي حمل صاحب الصدقة أن يتصدق بالرديء دون الجيد، أليس هو الشح؟ شح. لو كان ما عنده كان يوحى إلى الرسول ولا يعيبه بل يتخذ منه موعظة، هذا أخوكم هذا المؤمن ما وجد إلا هذا فتصدق به، لكن علم أن عنده ما هو جيد وطيب ولم يتصدق. قال ذكيهم بأن الشح هو الذي حمل صاحب الصدقة على أن يتصدق بالرديء دون الجيد، فليجتهد فلنجتهد في التخلص من الشح، وعلامته وعلاجه الإكثار من الصدقة. هذه مسألة أخرى. تعرفون أن صاحب الشح لا يفلح أبدا بنص كلام الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعيدها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الشح داء خطير، إذا لم تعالجه يا عبد الله وتتخلص منه فإنه يقتلك. واسمع الرسول يقول في الصحيح: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلهم قبلكم. كيف أهلكهم؟ حملهم على أن قتل بعضهم البعض، كل يريد الدار والمال والبلاد، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشحي الذي يتعاطى الربا ويبيع الخمر والحشيشة، حب للمال، الشحي الذي يمنع الزكاة، أليس كذلك؟ إذن الشح الذي حملهم على استحلال محارم الله. العلاج للشح الصدقة. من شعر بأنه مريض بهذا المرض يجاهد نفسه ويتصدق يوميا بقرص عيش، بحفنة تمر، بكذا، علاج حتى يبرأ. والدليل قول الله عز وجل من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما معنى تطهرهم؟ من مرض الشح. إذن من أصيب بهذا الشح يجاهده، يتوكل على الله ويخرج من جيبه من يده كل يوم ولو حب التمر جهادا حتى يتخلص من هذا الداء. والذي ينفق ماله في سبيل الله يسرق؟ يسرق ويتصدق؟ معقول هذا الكلام؟ يغش ويخدع المؤمنين في أموالهم لتكون بيده ثم يتصدق بها؟ معقول هذا؟ ما هو معقول ولا مقبول. لن يتصدق إلا مؤمن فقط. وإن كانت هناك كما يسمونها من أجل الإعلام أو الدعاية: فلان تصدق بكذا حتى يقبل الناس على تجارته أو على بضائعه كذا ويجري، ولا يعرفون من هو الذي فعل. هذا هو الطريق لو سلكناه.